الكثير في كتابه باختصار علوم الحديث النوع الثالث من أنواع الأحاديث مضى بنا الصحيح. أما النوع الثاني ماذا؟ الحسن. النوع الثالث الحديث الضعيف. والحديث قسمان، صحيح وضعيف كما قالوا في الحقيقة، ثم بعد ذلك جاء الاختلاف بين الصحيح والضعيف. الحسن وهو حقيقة في قليل الصحيح في العمل به. فهذا النوع الثالث قال أي ابن الصلاة وهو أي الحديث الضعيف ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. صفات الحديث الصحيح ما هي؟ ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. فإذا رواه غير عدل فقد فقد صفة من صفات الصحيح. كذلك لو كان عدلا لكنه ناقص الضبط قد ينزل درجة نازلة ويكون ضعيفا. كذلك إذا كان غير اتصال فالأقسام الضعيف تأتي على اسم أو على عنوان التي تفقد فيها في الحديث شروط الصحيح وما لم يجمع في صفات الصحيح. ثم قال ولا صفات الحسنة المذكورة. فالحقيقة صفات الحسن ما هي؟ الذي تقرر لدينا الاصطلاح أنه يشترك الحسن مع الصحيح بجميع صفات الله في تمام الضبط، تمام الضبط، ففيه خفوف وقلة الضبط. فإذا كان قلة الضبط بمقدار معين عند الأئمة فحديث الباقي الذي فيه قل ضبطه يكون صحيحا. فهنا اعتراض على ابن الصلاة بأنه كان يكفي لو قال ما لم يجتمع فيه صفات الحسن. فإذا كان فقد صفات الحسن فقد فقد صفات الصحيح بدرجة أولى. لكنه في الحقيقة كما قال بعضهم بأن الآن في ذهنك وأنت قرأت الصحيح ثم قرأت الحسن، فإذا قيل لك ما الضعيف ما فقد صفات الحسن فينقدح في ذهنك، فإذا فقد صفات الصحيح ماذا يكون؟ ما دام صحيح والحسن راكب في ذهنك فربما تسأل. ولذلك أراحك من هذا الانقداح في الذهن وهذا الاعتراف. ولذلك أحاط بصفات الحسن وصفات الصحيح. فالأفضل في الحقيقة أن يذكر حتى لا يأتي أحد ويقول فإذا فقد صفات الصحيح ما حكمه، فذكر حتى لا يأتي هذا الاعتراف. هو إن شاء الله في محله، لأن التعريف كلما يكون أجمع لأفراده هو الذي يكون، وأمنع لغير أفراده هو التعريف الكامل. ثم تكلم الإمام ابن الصلاح على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعا، وينقسم حينئذ إلى موضوع. فإذا فقد صفة العدالة فيكون فاسقا، وحديثه إما يكون فسقه بالكذب ويكون موضوعا أو باتهام بالكذب. ما الفرق بين الكذب وبين الاتهام بالكذب؟ الاتهام بالكذب في الحقيقة الرجل ليس يكون معروفا بالعدالة التامة، لكنه ليس في الإسناد إلا هو وجاء بحديث يخالف أحاديث صحيحة معروفة، هنا يقولون لم يعرفوه بالكذب سابقا، ربما يكون شاربا أو خمرا، ربما يكون كذا، فسقه من جهة غير الكذب، لكنه لم يوجد في الإسناد إلا هذا ويكون متهم بالكذب. أما إذا كان أئمتنا كذبوا الراوية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديثه ويقولون حديثه موضوع لأنه كاذب، فالفرق بين الكذب وبين الاتهام بالكذب. فإذا الموضوع يكون من اتهم بالكذب أو هو كاذب. والمخلوق أيضا المخلوق معناه أنه لم يأتي فيه ضبط فقد صفة الضبط. فقلب الوليد مسلم وليد بن مسلم لمسلم ابن وليد أو المتروك كل هكذا، لكن موضوع يدخل فيه المتروك. نعم متروك متهم بالكذب حديثه يكون متروكا أو كل موضوعا. كلا الاصطلاحين موجودان وموجودان، واستعمار للجوز بالموضوع لكلا النوعين. والمطلوب ماذا فقد من شرط الصحيح والحسن أفضل، فقلب ولم يضبط على الأقل في هذا الحديث. والشاذ الذي يكون فيه خالف وغير معلل وشاذ، ووجود الشذوذ معناه أنه ليس من شرط الصحيح. كذلك المعلل الذي جاء اطلع فيها على سبب خفي قاطع لصحة الحديث. والمضطرب نفس الشيء يدل على اختلال الضبط. والمرسل ماذا يفقد؟ السقف الإسناد، يعني ليس اتصال متصلا. والمنقطع والمعضل كله يفقدان أو تفقدان الأنواع كلها الاتصال. ويكون الصلاة تكلم على هذا بالتفصيل وتعريفاتها واضحة جدا إن شاء الله. ثم قال النوع الرابع المسند. المسند أسند يسند إسنادا فهو مسند، والأمر الاسم المفعول منه مسند. ومن الرباعي، هذه قاعدة لغوية، من الرباعي الاسم المفعول يكون على وزن اسم المفعول، والظرف أيضا يكون على وزن اسم المفعول. هذا معروف في الرباعي. مكرم محل الإكرام، مسند محل الإسناد، كذلك مضرب أضرب يضرب إلى آخره. فهنا المسند مفعول به. إذا قلت المسند قد يكون ميم مثل مصدرية، لكن المسند فيكون اسم مفعول. قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حيث اللغة لا يأتي هذا التعريف، لكن إذا اصطلح أحد لنفسه بتعريف خاص فنقول هذا قوله وكلامه. لكن مسند كلما أسندت بإسنادك حدثنا فلان فلان إلى فلان إلى أبي بكر فقط ولم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مسند أيضا، إلا أنه موقوف. إلا أن الحاكم يقول لا نسميه مسند إلا إذا كان أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناده أو بدون إسناده. أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله، أنا وأنت إذا قلنا في هذا الزمان قال رسول الله فأسندنا. وقد يكون بذكر الإسناد حدثنا قال البخاري حدثنا فلان وفلان وفلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعريف الحاكم هكذا هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يأتي إلا إذا كان في حدثنا فلان وفلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لم يتصل قد يكون فيه انقطاع إعضال إرسال، فهذا لا يكون مسندا عند الحاكم. عند الآخرين كل ما ذكرت بإسنادك فهو مسند، ولا هذا جاء تأليف الأئمة كتب المسانيد. قد يكون مسند إلى الصحابي بإسناده. وأما النسبة مطلقا فأطلق به بعضهم قال أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يذكر بإسناده. لكن تعريف الحاكم إذا كان متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مسند، لكن ليس هذا هو التعريف العام المقبول لدى الأئمة. قال الخطيب هو ما اتصل إلى منتهاه. قد يكون هذا هو أقرب، هو الأقرب. نعم ما اتصل إلى منتهاه. منتهاه قد يكون التابعي فمقطوع، متصل مقطوع. قد اتصل إلى منتهاه وهو الصحابي قال قال قال الصحابي كذا أخطأ بكذا. كذلك إذا اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكله يدخل فيه ما اتصل إلى منتهاه. فهذا الآن أخص من تعريف الحاكم، لأن الحاكم ما ما جعل المسند إلا لما اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. يعني أسند ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان منقطعا أو بإسناد متصل. فهذه أقوال ثلاثة. ورجح قول ابن عبد البر ابن دقيق العيد أيضا. وقال المحيط في المعتصر من الملخص من كتاب ابن الصلاة: المسند هو المرفوع المتصل، وقيل المرفوع وإن لم يتصل، وقيل المتصل وإن لم يرفع. كأنه جمع جميع الأقوال الثلاثة في تعريفه. وقد يكون يستعمل الإنسان تعريف المحيط الطبري عامة هو المفهوم عند المحدثين إذا قالوا مسند. ثم أنه الخال الآن المسانيد كلها تأتي بهذه السورة: مسند الأحمد، مسند الحميدي، مسند الدارمي، كل هذه تأتي بهذه السورة أنها مسند، لكن فيها انقطاع وفيها إضافة قد يكون. فليس بلازم أن يكون المسند على استعمال الآن أن يكون متصلا. فاصطلاحات خاصة لا بأس فيها، لكن إذا رأينا الأئمة ووسعوا معنى المسند سواء كان متصلا أو منقطعا أو موقوفا أو مقطوعا. النوع الخامس المتصل يقال له الموصول أيضا. موصولا روى موصولا، روى متصلا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع. لا شك إذا قلت هذا إسناده متصل فكأنك ضمنت لمن يسمع كلامك أن هذا ليس فيه انقطاع ولا الإرسال ولا الإعضال بأي نوع من الانقطاع. ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. فإذا المتصل فتقول هذا متصل، هذا إسناد صحيح متصل إلى سعيد المسيب، هذا إسناد صحيح متصل إلى عمر بن الخطاب، هذا إسناد صحيح متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو تقول هذا إسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف لحال فلان لأنه ضعيف. نعم، متصل الإمام الشافعي يستعمل له في كتبه عامة فيما أذكر. كذلك الرسالة قال متصل، ليس متصل، ليس همزة، متصل متصل. هو في الحقيقة كأنه يستعمله بدون بدون يعني ماذا يسمى هذا، بدون مد أو بدون يعني تحليل، كأنه لا يدغم بعضها بعضا. فأصله وصل واو صاد لام أصل المادة. فإذا أدخلته في باب الإفعال ماذا يجي ماضيه؟ أوصل. وفي باب التفعيل وصل. وفي باب الافتعال افتعل يتصل، هكذا يتصل يتصل يتصل ائتصالا فهو متصل، اسم فاعل على وزن مفتعل. فالشافعي رحمه الله يدغم الواو ما تعرفون ان هناك ادغام موجود، فقالوا الواو قبلها اتصل قبلها كسرة، فالواو بعدها فاستثقلت فمدغمت الواو مع التاء فصارت اتصل يوتصل اتصل يتصل يوتصل هكذا. لكنه هو متصل أيضا، متصل أصله يجوز لك أن تقول تدغم الواو مع الياء، وجاز لك أن تقول لأن الواو ما قبلها ضمة هذا مقبول، ما قبلها كسرة هي الاستثقال. أصحاب اللغة الأخ عميري ما شاء الله حافظ الألفية وغيرها هم يعرفون أكثر، فيكون متصل وليس همزة إنما واو على أصله تبقى. فالحاصل على كل هذه القرآن الموصول أيضا هو ينفي الإرسال والانقطاع ويشمل المرفوع. النوع السادس المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أضيف ما ما ذكر هنا بالإسناد أو بغير الإسناد. إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرفوع، لكن هل هو مرفوع بإسناده أم مرفوع منقطعا أم معلقا أم معضلا بأي طريق، بس أنت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء كان قولا منه أو فعلا، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. فالتابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ماذا قالوا بتعليم المرسل؟ هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، فقال وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبر به الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا استعمال خاص أو تعريف خاص للخطيب. يقول المرسل ما يسمى مرفوع، إنما لا بد أن يكون فيه الصحابي. إذا قلت أنت قال عمر رضي الله عنه بدون إسناد فهو مرفوع، لكن إذا قال أي واحد من التابعين قال سعيد بن المسيب، قال رسول الله، وقد الخطيب يقول هذا لا يسمى مرفوعا. الصحيح المرفوع هو مرفوع ولو في زمانك هذا رفعت وأضفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النوع السابع الموقوف، هذه كلها اصطلاحات، فالمرفوع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف يقول ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا. كيف ذلك؟ إذا قلت هذا مرفوع معناه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلت هذا موقوف ووقفت وسكت هنا فيكون معناه أنه من قول التابعي أو من فعله. وأما إذا كان ربما يكون مالك رحمه الله حدث بإسناده أحد قال مالك كذا وكذا، قال مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صار مرفوع. لكن إذا قال مالك فصار موقوفا، لكن لا تقل موقوف، موقوف على مالك، موقوف على الشعبي، موقوف على ابن سيرين. أما إذا قلت موقوف فقط فكأنك قلت على الصحابي، لكن الموقوف على غيره، إذا أطلقت كلمة الموقوف على غيره فمعناه لا بد أن تقيده بمن وقفت عليه. وقد يكون إسناده متصل وغير متصل، مثل المرفوع أيضا قد يكون إسناده متصل وغير متصل، إلا أنه يكون من قول الصحابي، فتوى الصحابي. فإذا قلت هذا فتوى الصحابي، يأتي أحد يقول لا، هذا لم يذكر أبي بكر، لم يذكر عمر، لم يذكر ابن مسعود. نعم، وقد يكون متصلا أو غير متصل. فإذا الموضوع ما أضيف إلى الصحابي من قوله وفعله، وحتى التقرير ما يأتي به فعل الصحابي، إنما في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان أحد يقول فقلنا نقول كذا وأبو بكر يسمع ولا ينكر، فهذا شيء آخر، لكنه لا يقال من قوله أو فعله أو تقريره. تقرير لا يدخلون في الموقوف، إنما قوله وفعله. وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، يعني إذا كان جاء للصحابي فيقول الأثر. والعامة في الحقيقة الأثر ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم، وأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا تقول الأدعية المأثورة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يطلقون إذا كان أحد مثلا كان يقول بقي بن مخلد أنا لا أقلد أحدا، أنا أثري المذهب. أثري المذهب يعني أتبع الكتاب، الكتاب والسنة وآثار الصحابة، كله يدخل في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله وتقريره، كذلك فعل الصحابي وقوله. فلكنه إذا قلنا في الأحاديث والآثار جاء، إذا اجتمع افترق، أقول هكذا مثل الإيمان والإسلام، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، جاء في الأثر معناه فيه كان يكون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حديثه أو في قوله وفعله وفتوى بعض الصحابة. وإذا اجتمع فتقول الأحاديث والآثار المسند لابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار، هكذا قال. كذلك في الحقيقة شرح معاني الآثار هنا هو شرح مشكل الآثار للطعام، جاء ذكر النوعين مما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومما نسب إلى الصحابة أيضا. أما قد يكون الأثر يوسع معناه أكثر ويقال التفسير بالمأثور مثلا، ويكون قد يكون المأثور عن الصحابة عن التابعين وعلى أتباع التابعين أيضا، لكنه بإسناده في الغالب. حتى السدي وغيره حينما يأتي ابن جرير رحمة الله وينقل بإسناده فهذا يدلون التفسير بالمأثور. قال أي ابن الصلاح قال وبلغنا من أبي القاسم الفوراني أنه قال الخبر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر ما كان عن الصحابة. كذلك لفظ الحديث نفسه يقول الحديث ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما كان عنه عن غيره، فالخبر يكون بمعنى الأثر والحديث خاص بما كان للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن المصنف جاء في الأحاديث الصحيحة مثلا ويكون فيه المرفوعات والموقوفات كلها. قلت ابن كثير رحمة الله يقول ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا في السنن والآثار. ما هي الكتب التي تعرفونها؟ أشهر كتاب في السنن والآثار كتاب البيهقي معرفة السنن والآثار، معروف هذا، فيذكر فيه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء من الصحابة ومن بعدهم. الآثار الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني وليوسف أبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني هو موطأ الإمام مالك رحمه الله، روايته مطبوع معروف. نعم. وكذلك الآثار لابن المنذر ماذا سمى تهذيبه الآثار، فيدخل فيه المرفوع والموقوف وغيرها. فيقول وهذا بالسماء، ولهذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وذاك للمرفوع والموقوف بالسنن والآثار ككتابي السنن والآثار للطحاوي. كتابي يقصد به شرح معاني الآثار ومشكل مشكل الآثار، كتاب مهم جدا. والبيهقي أيضا سمى كتابه معرفة السنن والآثار. النوع الثامن المقطوع وهو الموقوف على التابعين قولا او فعلا وهو غير المنتفع. اذا قيل هذا مقطوع فيفهم من الاصطلاح العام ان هذا ما وصله التابعين الى الصحابي ولا هو الى النبي صلى الله عليه وسلم، انما هو من قوله وفعله. مقطوع يعني من قول التابعين قولا او فعلا، وهو غير المنقطع. نعم، المنقطع شيء والمقطوع شيء. ما اظن ان احدا يطلق على الحديث الذي فيه انقطاع الا باصطلاح في الغالب، حتى لو كان الانقطاع في وسط الاسلام ويقول هذا مرسل او يقولون منقطع. المرسل نجد انه في كتابه او في كلام الائمه القدامى الى ما الى قبل الى وقت الامام احمد وغيره، لكن ثم بعد ذلك بدا يكثر اصطلاح الانقطاع والارسال كلاهما يفسران. فالان بيحكي ما تجد في الغالب الا انه يستعمل انه منقطع او فيما فيه انقطاع وكذا، ومن يكون بعده الدار قطري وغيره. لكن الدار قطري في كتابه العلل يقول هذا منقطع ارسله فلان وفلان، يعني قطعه فلان، ما يستعمل انقطعه. ينبغي ان نعرف هذه الاصطلاحات، ما يقول انقطعه فلان ارسله فلان وفلان، هذا منقطع ارسله فلان وفلان. فيكون هذه الاصطلاحات ينبغي ان تكون على بالنا ان شاء الله. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على المنقطع بإسناد غير الموصول، لكن هذا قليل جدا بعد القرن الثالث، لا تكاد تجد بهذا الإسناد بهذا الاصطلاح. وكذلك ذكر في فتح المغيث هذا الشيء الذي ذكره هنا، وذكر أمثلة من قوله الشافعي رحمه الله. وقد تكلم الشيخ أبو عمر يعني في الصلاة هامنا على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضف إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. يعني إذا قال كنا نفعل وما قال كنا نفعل والقرآن ينزل أو كنا نفعل والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا جاء في روايات مثل هذه وهذا يكون مرفوعا قطعا أوضح مثال له جابر رضي الله عنه قال كنا نحزن والقرآن ينزل. انظروا إلى الاستنباط بعد هذا ونفسه يقول ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. يعني ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا وهو موضوع الوحي فيأتيه الوحي بالنهي مما نعمل ولو في جنح الظلام ولو بالانفراد لا بد أن يكشف الله على نبيه هذا الشيء إن كان مليئا منهم من يفعل كذا منهم من يقول كذا. القرآن نفسه نزل ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه الوحي بهذا ولا بد أن يخبره بكونه حلالا أو حراما. لكنه إذا لم يأتي إنكار عليه فمعناه أنها سنة. والدليل عليه أن جابر رضي الله عنه قد استدل بهذا على قول تعالى أنه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا العزل أجازوها على قدر على طريقة معروفة. نعم. أما إذا قال كنا نعمل نفعل هذا في زمن أبي بكر وفي زمن عمر فهذا قطعا أو على الإطلاق قال كنا نفعل كذا فيحتاج إلى البحث هل هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في المرفوعات أو كان في زمن الخلفاء الراشدين ويكون له الحكم الموقوف. نعم. لكن لا يأتي كنا نفعل لا بد أن يكون في أمور واضحة جدا. فهناك إذا كان اطلع الصحابة ما كان ينكر بعض ولا بعض إلا إذا كان منكرا. أما إذا لم يأتي الإنكار معناه هذا قد سكت عليه الصحابة ووافقوا عليها. فيجوز له أن يستدل أننا كنا مثل ما يقول كنا نأكل ونحن نمشي كنا نأكل ونحن نمشي وكنا مع عمر رضي الله عنه وخرجنا خرجنا للغزو فكان بعضنا في مستدر في الأدب المقرى كان بعضنا صائمين فكنا نتباقى في الماء يعني يغتسلون ويتسابقون من يكون نفسه طويل حتى يبقى في الماء مدة طويلة أو كذا. فهذه كلها الظاهر موقوفات وليس يدخل في المرفوع. وقد تكلم الشيخ كنا نفعل أو نقول كذا وإن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من قبيل الموقوف. وإن أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر البرقاني عن شيخ أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف. وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التبرير ورجعه ابن السلام وهو الصحيح. إذا قال كنا نفعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي الإنكار من الله ومن ثم من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل فهو يستدل به على جوازه قطعا وهو مرفوع حكما. ومن هنا نجد في بعض الأحيان في شروح الحديث يعني هذا الكلام وجدنا من بعض من يتعصب لبعض المذاهب ويقول ان هذا وان كانوا فعلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن من الممكن ان لم يصل الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا لا يمكن ان يكون كذا هكذا ما دام هو منكر وزمان زمان التشريع ومحل نزول الوحي في هذه الحالة إن كان منكرا لغزل الوحي بإغلاقه فلما أقره الوحي فهو جائز. نعم هذا هو الصحيح. قالوا من هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا أو كانوا يفعلون أو يقولون يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قبيل المرفوع قطعا لا ينبغي أن يشك به. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا كذا مرفوع مسند يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحاب الحديث. أيضا أمرنا بكذا ولا يكون إلا إذا كانت هناك قرائن تدل على أنهم أمروا في أنهم يجعلون لوقا قرينة تدل على أنهم تذكرون أولياء الممثل كان الطلاق قول ابن عباس كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الصلاه واحده فلما كان عمر قال ان الناس قد لم يجوا يستعجلوا في امر كان لهم في انا فلو امضيناه فامضاه عليه فاذا قال كنا نجعل الطلاق الثلاثه طلاقا ثلاث هذا يدل على انه ما حديث ابن عباس ان هذا في زمن عمر رضي الله عنه فراي كل مرفوع والا اذا سكت كنا وجرنا كذا ونوينا كذا فالصحابي لا يكون له امر ناهي الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا هو قول اكثر اهل العلم وهو الذي يظهر هو الصواب واقوى منه قول الصحابي وحل لنا كذا وحل لنا كذا والتحليل والتحريم لا يكون من احد من الصحابه وهم اورق الناس ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ما كانوا ليفتروا على الله الكذب فاذا وحل لنا كذا وحلت مثل قوله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان مرفوع وهذا قوي جدا ثم بعد ذلك قال وخالف في ذلك فريق منهم ابو بكر الاسماعيلي مثل ما جعل الاول ايضا قال انه يكون ليس مرفوعا فان اضافه الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هنا ابو بكر الاسماعيلي ايضا قال هو موقوف وكذا الكلام على قوله من السنه كذا وقول انس امر بلاد ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه الصحابي إذا قال من السنة كذا فلا يعني إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعني سنة أبي بكر وعمر عليهم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين ممكن لكنه لا بد أن أطلقه قرينا أما إذا أطلقه قال من السنة كذا فيقول معناه أنه مرفوع أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري ماذا قال؟ أنا في جلابة قال سمعت أنس يقول قلنا من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام يدها سبعا ثم قصر وإذا تزوج الثيب على الثيب أقام يدها ثلاثا ثم قصر ولو شئت وقلاوة يقول ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبو قلاوة التابعي فهم من قول أنس من السنة أن هذا سنة رسول الله قولا وفعلا فعلا ما حصل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أول من تزوج من هي عائشة ما هي كذا فإذا أو كانت عنده هل تزوج قبل عائشة بنى بعائشة في السنة الثانية في المدينة هل كان له زوجة قبل عائشة؟ نعم إذا كانت سودة فلا بد أن يكون عاد عائشة سبعة أيام سواء للسائرين من السنة إذا تزوج البكر على الثيب وما قيل أن كذلك كذا الكلام من السنة وقول أنس أمر بلال أن يشهد الأذان ويكره الإقامة فكان هذا لا يشك أنه مرفوع قال وما قيل من أن تفسير الصحابي بحكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك هنا والله أعلم حتى سبب النزول وجدنا أنه قد يختلف الحكم فيه لكن تفسير الصحابي لا بد أن يكون قرينا في كونه مرفوعا لأن التفسير قد يكون من الصحابي نفسه أول ما يبحث الصحابي رضي الله عنه ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وإلا يذهب إلى معنى أو معاني اللغة وبذلك في الحقيقة إذا كان دل شيء على أنه مرفوع فهو الذي يكون تفسير الصحابي مرفوعا وخاصة إذا فسر فيما يكون أو فيما كان في قديم الزمان مما لا مجال فيه للاجتهاد بشرط آخر وهو أن يكون الصحابي لم يكن معروفا بالأفضل الإسرائيلية، وإذا كان الصحابي معروفا بالأفضل الإسرائيلية فقوله وفعله لا يكون في حكم المرفوض. الحديث الذي يكون حكم المرفوض أن يروي الصحابي ما لا مدار فيه للاجتهاد ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول مثل أبي هريرة قال يقول يوم القيامة كذا وكذا. من أين لأبي هريرة أن يفتري على الله وعلى الرسول؟ لا، لا بد أن يكون سمع، إلا أنه يقول يختصر وقال كذا وكذا، لأن هذا أمر معروف. نعم. وبذلك من السنة أو تفسير الصحابي يكون في حكم المرفوع إذا لم يكن مستندا إلى اللغة، ويكون في التحليل والتحريم، فعلى قدر يكون مرفوعا، كذلك يكون إخبارا أما يكون في المستقبل أو كان في الماضي، فهذا ما كان له ولا حق ولا استقام أن يتكلم إلا أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم. هنا قال الشيخ عبد الشاكر ما اختصاره، قال ما يتلعب بعضهم من تفسير الصحابي له حكم المرفوض، وأن ما يقوله الصحابي مما لا مجال فيه للرأي مرفوض حكم كذلك، فإنه يتلعب غير جيد، غير جيد حتى مما لا مجال فيه للاجتهاد. على الإطلاق هكذا لا، لكن إذا قالوا إذا قال الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليين والإسرائيليات فيقول له حكم المرفوع، لأن الصحابة اجتهدوا كثيرا في تفسير القرآن نظرا لمعاني اللغوية. لكن قلنا أنه إذا كان مما لا مجال فيه للاجتهاد وليس من تفسير اللغة فيكون يكون مرفوعا إن شاء الله. إلا أننا وجدنا سبب النزول، إذا قال سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، وجدنا الظاهر عدة أسباب للنزول من الصحابة، فقالوا كأنهم يفسرون يقول الآية كأنها نزلت لهذا الحكم، وإن كانت نزلت لسبب خاص سابق ثم بعد ذلك سبب لاحق، ويقول نزلت هذه لأجل هذه الآية، يعني الآية تشمل هذا السبب الذي هنا وذاك السبب الذي هناك. فسبب النزول أيضا لا يكون مرفوعا إلا إذا قال بيقين أن فلانا جاء وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو وجد أحد عند امرأتي رجل ماذا يفعل؟ فلا أنا خلافه، ونزلت الآية في هذه والذين يرمون أزواجهم فلم يكن شهداء، والآخرون قالوا أن هذا في اللعام، فالظاهر يعني سبب النزول في اللعام، هل هذا السبب أو سبب آخر؟ فيكون على كل حال إذا كان يعني كانت الآية بعمومها تشمل السببين فربما يجتهد الصحابي ويقول نزلت الآية في كذا، يعني الآية تشمل لهذا السببين. أما إذا قال الراوي للصحابي يرفع الحديث أو ينميه، يعني التابعي قال عن الصحابي أنا أبي هريرة، أعجل أبي هريرة يرفعه أي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح للرفع، ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نما إليه نسب إليه، كذلك يرفعه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ناصر رحمة الله عليه أرى انظروا وكلام معقول، أرى أن ذكر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم هنا مما لا وجه له، مثل ما قال يرفع الحديث ما قال يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينميه ما قال ينميه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك يبلغ به فقط، ليس النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به إذا قال يرفع الحديث ينميه يبلغ به. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليس له هذا المحل، لأن هذا صريح في الرفع، لكن الكلام في الألفاظ المعتمرة أو الكناية. يقول الشيخ ناصر ثم رجعت إلى الأصل، الآن مقدمة، المقدمة إيش هي؟ يعني علوم الحديث قبل الصلاة. أي نعم. فسوف قالوا أيضا وهذه من النكت، قال بعض العلماء في الحقيقة قال هذا التسميت مقدما انما تقليدا لما جاء عن اهل الهند. هو في مقدمة الكتاب تجد انه لما تولى قال ابن حجر لما تولى تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية إلى الصلاة فألف هذا الكتاب وكان يجمع ويملي عليه شيئا فشيئا قبل تدريس الحديث. فتبعه أهل الهند اسم مقدمة ابن الصلاح للحديث أو لتدريس الحديث. هكذا قال بعض العلماء. أنا أريد منكم إذا كان عندكم رشاد ابحثوا هل قبل أهل الحديث قبل أهل الحديث في الهند هل سماه أهل المقدمة؟ قال لي واحد منهم أنهم تبعوا أول تبع وهذه ما جاء أول تبع إلا في الهند قبل 100 سنة سلام أكثر أظن في زمن الشيخ بشير الشاسواني كان هو المدير العلمي في زمن النواب صديق سفخان في مملكته الصغيرة التي هي غوفال لأنها كانت مملكة ولما جاء الإنجليز فتسلطوا عليه إلى آخره القصة. فهم تبعوا باسم مقدمة ابن الصلاة مقدمة ابن الصلاة فاشتهر هذا لكن أريد منكم أن تحققوا إن شاء الله. فيقول هنا مقدمة قال ابن الباني فلم أرى ذكر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه سبق كلام من المؤلف أو من بعض النصاب يبلغ به النبي زيادة النبي صلى الله عليه وسلم ليس له مانع في هذا الصيام وهو الصغير. وما دام قد تحقق من أصل المقدمة من أصل علوم الحديث فيكون هذا زائدا إما من فهم ابن كثير أو من نصاب من نسل النصاب. هو عند أهل الحديث من قبيل المعقول الصريح في الرفع والله أعلم. نعم. ثم بعد ذلك قال النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح وسورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير. الكبير من هو الكبير وكيف يكون وما يعني التوقيت الزمني الذي كان ولد فيه ثم عاش ومن سمع منه هذا فيه ايضا اضطراب. ولذلك قالوا متن الصحيح هذا ما رفعه التابعي مطلقا لكن الذي لا خلاف فيه يقول فالتابع الكبير. فتعبير ابن الصلاح كانه نظر الى اختلاف في الناس فكلهم متفقون سواء كان كبيرا او صغيرا اذا قال كلهم متفقون اذا كان كبيرا فهذا مرسل لكن اذا كان صغيرا بعضهم قال لا لا يسمى مرسلا هذا يسمى معضل. ولذلك قال السوره المتفق عليها اذا كان تابعا كبيرا. من يكون التابع الكبير؟ بدون شك المخضرمون الذين حسن البصري قد يكون الله اعلم من التابعين الكبار نعم لكنه كان مدلسا وليس مرسلا فقط كان مدلسا كثيرا فلذلك يعني ينظرون في تصريحه الا سعيد المسير. والمخضرمون عامه مثل شقيق بن سلمه ابو وائل الاسدي كذلك من هو في عدة مخضرمين قيس بن مسلم والثالث والرابع وهكذا. على كل حال المخضرم الذي كان رجلا كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقيل في تاريخه من أدرك الجاهلية أو الإسلام من كان رجلا كبيرا في الجاهلية أو على أقل أحواله رجلا كبيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا دائما أسميه أن هذا كان حظه سيء جدا لو كنا إن شاء الله لمشينا على وجوهنا ولا أرجلنا وحبوا وغير حبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم زحفا كيف فاتهم وهم كبار يأتي إليهم شقيق بن سلمة جاء إليه مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بكبش وقال قل صدقة هذه واحد بس قل صدقة هذا يدل على إسلامه ولا تسليمه لله. قال هذا ليس فيه صدقة كان كبيرا لكنه يأتي بترجمته لما يبكى عليه يقول وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وصل المدينة إلا بعدما نفضوا أيديهم من تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء قبله صلى الله عليه وسلم وصل المدينة فيسوء حظه وإلا لو كان جاء في حياته ووضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل في شرفه الصحبة. على كل حال عبيد الله بن عدي بن الخيار، كذلك شقيق بن سلمة، كذلك قيس بن مسلم، كذلك سعيد المسيب، هؤلاء الذين لقوا كبار الصحابة، وبالأخص الذين لقوا الأربعة الخلفاء، فهؤلاء من أكبر كبار التابعين. رسول هرقل أيضا قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سبحان ربي. ثم سيد المسيب وأمثالهما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يذكر الصحابي الذي سمع منه، فيكون هذا مرسل. طيب إذا كان الزهري من الطبقة الخامسة من صغار التابعين قالوا، فهل يقال أن حديثه معضل؟ لا، الظاهر التعريف العام ما رفعه التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا هذا فيه خلاف، ولذلك هو قال الذي لا خلاف فيه كبار التابعي. لكن الصحيح إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. قال والمشهور التسوية، ابن السلام قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين بذلك إذا ثبت أنهم صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أخذ أو قبول أكثر أهل الحديث رحمة الله عليهم. وحكمنا عبد البر من بعضهم أنه قال لا يعد من إرسال صغار التابعين مرسلا. وإذا ماذا يصب يعد؟ هل يعد معضلا لأنهم قالوا لا في الغالب ما سمعوا من الصحابة، فربما يكون سمعوا من الصحابة من التابعين وذاك التابعين التابعين وذاك التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمونه إلا منقطع، يسمونه منقطع لا معضل، لأنه ليس مؤكدا أنه حتى في المرسل حتى من كبار التابعين لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الممكن ألا يكون سمع بنفسه. الصحابة كان يروي بعضهم من بعض، التابعون أيضا كانوا يروي بعضهم من بعض، فربما يكون سيد المسيب سمع من تابعي وذاك التابعي من تابعين آخر، وذاك التابعي قد يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي ثم الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعريف المرسل بما عرفه ما منه الصحابي سقط، المرسل الذي سقط منه الصحابي ليس بصحيح، لأنه لو كان معروفا أن الصحابي هو الساقط فلا أبدا لا إشكال أنه حديث مرفوع صحيح، لأن الصحابة كلهم عدول. لكن في احتمال أن يكون التابعي سمع من تابعي وذاك من تابع آخر، وكما ذكر ابن حجر في النكت وغيره قال وقد وجدنا أن ستة التابعين روى بعضهم عن بعض على التوالي، والسادس هو الذي روى عن الصحابي. فإذا كان هذا الإمكان فتعين لنا أن الساقط ليس هو الصحابي فقط في قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن التابعي قد يرسل وهو بنفسه قد يوصل، الصحابي قد يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنفسه قد يأتي من عند نفسه هذا المعنى كفتوى، فهذا كله يكون المرسل كأنه لما كان نشيطا فوصل، ولما كان مستعجلا أو كسلا فأرسل، فلا يكون صوب النظام. لكن المرسل الذي لم يعرف من الذي بعد التابعين الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون صوبا للطابع قطعا، وقبوله فيه خلل ولكن قبله العلماء كما يذكر. وثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء الرسولين يعممون التابعين وغيرهم، هذا اصطلاح عام. إذا كان البخاري بعد البخاري إذا كان سقط شخص، وذكر البخاري تعليقا عن شيخ شيخه ولم يذكر شيخه فهذا منقطع، لكن بعضهم يقولون مرسل لأن بينهما انقطاع. لكن الصحيح ما دام تقرر الاصطلاح واستعمال أكثر العلماء من قضاة المتأخرين هو المرسل مخصوص بما قاله التابعي قال رسول الله، والموقوف ما قاله الصحابي من عند نفسه ولم يرفع، وينبغي هذا هو الاستعمال. لكن لا شك أن كلام الأئمة القدامى موجود أرسله فلان أو هذا مرسل. ابن كثير يقول قلت كما قال ابو عمر ابن الحاج في مختصره في اصول الفقه المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. اما كونه حجه في الدين المرسل يحتج به ويؤخذ منه الحكم فذلك يتعلق بعلم الاصول. لماذا علم الاصول؟ اي اصول؟ هو في الحقيقه هنا نقول ان علم الاصول لماذا نفرق بين علم الاصول وعلم اصول الحديث؟ جاء الامر هكذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه ان المذاهب انفصلت ولكل مذهب اصول فاوكلوا اليه. ولا شك انهم كانوا ينسبون انفسهم الى الشافعي وغيره وغيره كذا فتركوا. لكن نقول لا، اصل الاصول واصح الاصول ما اصله الصحابه اهل الحديث اخذا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اصول فقه السلف او اصول الصحابه والتابعين واتباع التابعين هو الاصل في هذا. اما ان نقول ان هذا نتركه الى ان ابن الحاجب قال كذا والقدوري قال كذا صاحب نور الانوار قال كذا في اصول ابن حزم قال كذا، لا، ننظر اقوال الجميع وان شاء الله لا يعدم الانسان الترجيح للحق بالدليل. فهنا قال اما كونه حجه فذلك يتعلق بعلم الاصول وقد اشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. يقول ابن الشاكر رحمه الله لا نعلم عنه، او شيخ ناصر لا نعلم عنه سوى اسمه ولا حول ولا قوه الا بالله. فالمقدمات الظاهر مثل ابن الحاكم مثل مسلم ذكر لكتابه مقدمه في احتجاج باي نوع من السنه المدلس يحتج به او لا يحتج واي نوع من الرواه يحتج به الروايه. هذا من اصل الاصول عند المحدثين. ولا نتركهم لان يعني يختص به اهل المذاهب فقط. هذا نوع من العلم وعلم السنه ومصطلح السنه ينبغي ان يكون منفردا ويكون لا شك فيه موازيا لآراء الفقهاء والوصولين أيضا، لكن الحكم الأخير يكون لما استنبطوا عن الحديث إن شاء الله من السنة من وصولهم. فإذا أصول فقه أهل الحديث غير أصول فقه بعض المذاهب. الآن المذاهب نفسها يقول مثلا وهذا من المتأخرين، كل حديث أو آية يخالف مذهبنا فهو اما معول او منصور، هل نقبل هذا العصر؟ كذلك يقولون الحديث لا يخصص عموم الايه. فاذا هم يقولون هذا، فاذا هل يجيزون جمع المراه بين الجمع بين المراه وامتها والمراه وخالتها؟ هل يجيزون او يحرمون الكبد والتحال لانفسهم وحلت لنا ميتتان وهناك حرمت عليكم الميتة؟ فإذا أصول أهل الحديث هو الأصل الأصيل في الحقيقة وينبغي ألا يترك هذا إلا لأصحاب المذاهب وحده. وهذا أقوله بكل ثقة علمية إن شاء الله نرجو من الله الخير. نعم. ولا يقول أني نهجم على أصول الفقه، نعم أصول الفقه المتأخرين فيها خلل كبير جدا. أنا كنت جمعت في رحيمي هو رجل عادي جزاه الله خير ليس اسمه يعني زوج بنتي اسمه زكريا، رأيت كتابه له كتاب وصول فقه أهل الحديث جمع رأيته والحمد لله ويمكن أن يزال فيه. وأنا الأخير يعني إلزاما للمتعصبين لأهل المذاهب كتبت رسالة الاتباع وصول فقه السلف الصحابة والتابعين. فإذا الصحابة كيف كانوا إذا اختلفوا فيه كيف يستنبطون الحكم؟ كذلك التابعون كذلك الأئمة نفسهم. جاء رجل يحيى بن الطريس يقول جاء رجل إلى ابن معين فقال ماذا تنطقون على أبي حنيفة؟ قال وما له؟ قال سمعته يقول سمعته يقول أعبد بكتاب الله فإن لم أجد في كتاب الله فبسنة رسول الله فإن لم أجد في سنة رسول الله فأعبد بأقوال الصحابة فإن لم أجد إلا عن إبراهيم النخعي والشعبي فهم رجال ونحن رجال فأجتهد كما اجتهد هذا هو الأصل في الأمر النبي فأي مسألة جاءت لكن هنا يعني بالتفصيل هم بأنفسهم ما كانوا يفرقون ما كانوا يفهمون كتاب الله إلا بسنة رسول الله فإذا نقول الأصل الأول هو الأخذ بكتاب الله مع سنة رسول الله لأن كتاب الله كما قال الشافعي أحوج منا إلى السنة من السنة إلى كتاب الله لأنك لا تقدر أن تفهم أقيم الصلاة وآتوا الزكاة إلا بالسنة فإذا الأصل في كتاب الله ثم تنطلق إلى السنة ماذا فسرت السنة في كتاب الله ثم إذا لم تجد فقول أصحابه قول صحابة رسول الله ولا أتعداهم كما قال الإمام أبو حنيفة كذلك قال الشافعي كذلك قال أحمد رحمه الله كلهم هكذا ولما جاء المتأخرون فتركوا تقليد أئمتهم في الحقيقة وخاصة مذهبان حصل فيهم أو المذاهب الثلاثة غير مذهب الإمام أحمد لأن الإمام أحمد أول ما كان يعتبر من الفقهاء من المحدثين ولذلك في الحقيقة وجد خلل كبير في أصولهم أصول فقه المتأخرين المنتسبين إلى الأئمة رحمة الله عليهم تركوا الأئمة في أصولهم تركوا الأئمة في عقيدتهم موكل الأئمة كلهم كانوا على السلفية وعلى عقيدة سلفية الإمام مالك يبدع من يقول كيف استوى على العرش موكل لكن تجد أن هؤلاء الآن كلهم المالكية والشافعية والحنفية على مذهب العشائر ثم هؤلاء أيضا تركوا السلوك والتزكية أيضا لم يقتنعوا بما كان عليهم أئمتهم رحمة الله عليهم السلوك والتزكية بالسنة ذهبوا إلى نقشبندي تشري قادري تيجاني رفاعي إلى فظلموا أئمتنا رحمة الله عليهم نعم الحاصل هذا وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه انظروا مسلم ذكر أصولا في قبول وعدم القبول في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بالخصوص ليس هذا هو الصحيح لكن تجد أن الفقهاء رحمه الله حتى ينقل ينقل عن الإمام أبي حنيفة أنه يقول المرسل حجة إذا كان النظر والقياس أيضا فالقياس يقتضي ألا يكون حجة لأنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد المتصل إنما فيه انقطاع الراوي التابعي سمع من تابعي كيف كان هذا التابعي ما كنا نسأل عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قيل لنا سموا لنا رجالكم أو كذا فإن كان ثقة كانوا يأكلون وإن كان ضيفا يتركون فإذا ما دام هذا الخلل موجود فالقول بقبول المرسل عامة بدون قيد وشرط ليس هذا هو الصحيح وإن نسب إلى بعض الأئمة الكبار هذا القول قال ابن الصلاة وكذا حكى ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث يعني أن المرسل ليس بالحجة وقال ابن الصلاحي وما ذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعتي حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم وهذا هو واضح والقياس والأصول تقتضي أن يكون أو يقتضيان أن يكون المرسل ضعيفا قال ابن الصلاحي والاحتجاج به مذهب مالك وابي حنيفه واصحابهما في طائفته اولا نبحث هل ثابت هذا مالك رحمه الله مالك رحمه الله ما كان يصح ما كان في ارسال لكنه ادخل في موطئه ما وقع في مسموعه من البلاغات وهي منقطعه والارسال انما اكثر ما نسب اليه انه كان يستدل بعمل اهل المدينه يقول وجدت اهل بلدنا يقولون كذا وكذا على كل حال قلت وهو محكي للامام احمد في روايه هذا حكاه في روضة الناظر وليس من قدامى الظاهر هكذا حكى، لكن الإمام أحمد رحمه الله الصحيح من قوله ومن مذهبه أنه كان يضعف المرسل. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد المسيب ينبغي أن نعلم أن من الأئمة الأربعة الإمام الشافعي رحمه الله هو الذي ترك ذخيرة كبيرة وآثارا كثيرة من مؤلفاته، ويؤخذ منه رأسا وليس نقلا عنه كتبه على الرسالة فمنهم في جميع أجزاء جماع العلم. فكل هذه مذكورة الآن واختلاف الحديث. فالشافعي منص على أن مرسلات سعيد المسيب تسعة. في مختصر المزني قول الشافعي كرسالة المسيب عندنا حسن، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة، فإذا الدليل أنه وجدها مسندة. فإذا يقول مذهب الشافعي رحمه الله أنت الآن تتبع أي مرسل من مرسلات أي تابعية، إذا وجدت ربما يكون روى 10 أحاديث أو أرسل 10 أحاديث وجدت 9 منها كلها موصولة بإسناد صحيح فتقول أكثر أحاديثه صحيحة، ولكن لا يمكن أن تطلق القول في أول الوهلة وتقول مرسلاته سيئة إلا بعد الدراسة. وهنا بعد الدراسة قال هذا الكلام لأنه تتبعها فوجدها مسندة، مسندة وتكون بإسناد صحيح. قد يكون سيد المسيب روى التابعين وذاك التابعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ينبغي أن يكون تكون القاعدة عامة على طريقة الشافعي، أي واحد يضمن لك بأني تتبعت ووجدت مرسلاتي مسندة، وهذا يقبل بشرط أن يكون يأتي بدليل واضح أمام الناس. ولسنا وليس أحد منا في هذا الزمن مثل الشافعي ينقل عنه وقال أني تتبعت ووجدت مسندة، لكن مع ذلك تجد في كتب الأئمة أنهم يعللون إرسال سعيد المسيب حتى يجدوا. فيرجع الأمر الظاهر إلى أن من وجد سواء كان سعيد المسيب أو يكون الشعبي أو يكون عبد الرحمن بن فرمس العارج، أي واحد إذا أرسل ووجدنا في موضع آخر أنه وصل أو جعلها موصولة وهي صحيحة فيقبل، وإلا القول الصحيح القاعدة عامة أن مرسلات أي من التابعين سواء كانوا كبارا أو صغارا هو من قبيل الضعيف. والذي أول عليه كلامه في الرسالة أو أول الشافعي كلامه في الرسالة وهي مدعوها، وقد وجد هذا الكتاب فضلا كبيرا بأن العلامة الشيخ أحمد الشاكر سبحان الله حقق قبل مدة طويلة تحقيقا قد يكون من القرن 15، نعم، فتحقيقا بالغا جدا تستفيدوا، ولا تشتروا نسخ أخرى، اشتروا النسخ التي صورة منها لا أنها مسودة محمرة مكبوة مصبوغة جديدة، إذا وجدتم صورة منها لأنها الآن يطبعون بجمال وتحمير وتصدير وتفضير، لكن تجد فيها أخطاء كثيرة. كلامه في الرسالة إن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، يعني من وجه آخر ماذا؟ إذا كان سعيد المسيب أرسل، كذلك جاء الحسن البصري أرسل، كل واحد إسناد منفصل وليس أخذ بعضه من بعض، فهو الذي يقبله التابعي لا يقبله الشافعي، أو يعتضدت كقول صحابي، يعني مرسل رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي من التابعين وجاء مثل متن هذا المرسل فتوى الصحابي أيضا ويقول هذا يقبل ويقال إنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابين أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إذا سمى إلا ثقة فحينئذ يكون مرسله حجة. نعم، قيل له ممن سمعت أنت؟ قال أنا سمعت من الشافعي. الشافعي سئل قال قال رسول الله أم هو سمع أحد من الصحابة الذين أدركوا فإذا وجدنا هكذا بالاتصال وكلهم قتال محذوفين فنقول جميع ما أرسل فلان وجدنا أنه لا يرسل إلا ثقة وذاك الثقة من صحابي صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ يكون مرسله حجة يعني يعمل به ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. ما فائدة هذا الكلام ولا ينتهض أي لا يقوم إلى رتبة المتصل؟ لماذا فائدة هذه الإشارة؟ إذا اختلف مرسل معتضد بفعل الصحابي وقول الصحابي كذلك مرسل للتابعين ومرسل للتابعين آخر تقوى بعضهما بعض فخالفه حديث متصل صحيح إسناد صحيح فهل يرجح المرسل من طريقين أم يرجح المتصل من طريق واحد؟ هو الذي يقول لا ينتهض إلى رتبة المتصل يعني يرجح المتصل الذي جاء بدون انقطاع وبدون إرسال. قال الشافعي وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. هذه عميسة كبيرة جدا. فلا أعلم أحدا قبلها صحيح إذا كان هل بهذا الشرط مطلقا يعني هذا الكلام الظاهر في موضعين مختلفين أم في تمام كلامه في الرسالة إذا كان هذا الكلام؟ ويقول في زمنه في الحقيقة ما كانوا يقبلون مراسيل كبار التابعين ولا يعتضون الظاهر والله أعلم. أحمد الشاكر رحمه الله قد لخص القول قال كلام الشافعي إذا جمعنا بعضهما بعضا فينتج من مجموع كلامه أنه يقبل كلام التابعين مطلقا إذا اعتضد بطريق الاعتضاد الذي ذكره بحيث إذا سمى لا يسمي إلا ثقة أو اعتضد بقول التابعين سواء كان صغيرا أو كبيرا. هذا الذي وصل إليه الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله. ثم بعد ذلك قال ابن الصلاح أما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول. مراسيل الصحابة كيف ذلك؟ يعني لا يظهر كون ما رفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إلا إذا كان عرفنا باليقين أنه لم يشهد القصة. مثلا ابن عباس يروي ابن عباس متى ولد؟ لما كانوا محصورين في الشعب. ولد هناك رحمة الله عليه قبل الهجرة بسبع سنين كما قالوا أو ست سنين. فعلى كل حال يروي روايات تتعلق بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يدري فلا بد أن يكون فيه احتمالات لعله يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أو يكون سمع من الصحابة الذين آثروا القضية وهذا مرسل الصحابة ولا نحكم بعدما كبر وتميز فكان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فهذا لا يعتبر إنما يظهر كونه مرسلا فيما لم يعاصر ويروي ولا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه يحذف الصحابي لأنهم كانوا يؤمنون أنهم كلهم عدول لا يشركون فيه. ومثال آخر أيضا من مراسيل الصحابة إذا رجعنا إلى كتاب العلم في صحيح البخاري باب التناوب بالعلم تذكرون الحديث عمر رضي الله عنه كان تناوب مع أنصاري ما ذكر إلا في قصة واحدة التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه اشتهر بين الناس وإلا كانوا يتنايبون اليوم يرى غنمه وإبله أبو عمر وذاك يحضر فإذا جاء مثل المسجل الآن إذا أخذ واحد وينقل إلى جدة إلى أحد من الإخوان وهو غدا هو يأتي بالمسجل مثل هذه في الحقيقة كانوا يرون أحاديث كذا لكن هل تجدون أن عمر ذكر صاحبه الأنصاري في أحاديث إلى فهذا وجد فيه مرسل الصحابي من عمر وصاحب الأنصاري رضي الله عنه كان كثير على كل حال لا حديث واحد فقد ذهب فيه أنه مرسل، يقول أنه ذكر وإلا ما يذكر. كنا نتناول أنا وصاحب لي الأنصاري في الحضور إلى المكتبين في الحضور لا لفظ أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء فأخبرني وإذا جئت فأخبرته وجاء صاحب الأنصاري في يوم واحد. فهذه من مراسيل الصحابة. أما مراسيل الصحابة كابن عباس وأنصاري قل حتى عمر هو ففي حكم الموصول لأنهم إنما يرعون للصحابة وكل عمدون فجهلتهم لا تضر والله أعلم. قلت ابن كثير يقول قد حكى بعض والإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وهذا الذي ينبغي أن يكون، نعم، ولا ينبغي أن يكون غيره. وذكر ابن عثير وغيره في ذلك خلافا، يختلفون بذات الله تعالى وليختلفوا، الناس ما يتفقون على شيء، لكن القياس والعقل وأدلة شرعية تدل على أن مراسيل الصحابة تكون حجة. في الصحابة لا هنا قالوا في الحقيقة تذكرون روايات الذين ولدوا في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حجر دقيق جدا في الإصابة، له أقسام. القسم الأول ما ثبتت روايتهم بإسناد أو برواية صحبته، والقسم الثاني من كان ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أنا أدرس كتب الرجال وكذا مثل الطلبة، فأجد أن في هذا الجانب خلل. من ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن متميزا عرف النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ينالون فضل الصحبة لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه. هذا دليله ماذا قال؟ قال لأن من عادتهم أنهم كانوا يحضرون أطفالهم الذين ولدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم ويبركهم. الآن فرضنا أنه ولد طفل في المدينة، من الممكن لا يخلو إلا أنه يتبرك، لكن إذا ولد في المدينة في مكة قبل سنتين من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل 3 سنوات 4 سنوات، وهل يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولذلك قالوا رآه أو كان قد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وبرك له النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه مرسل. وحديثه مرسل كان لابد أن يكون يوصل إلى صحابي بصراحة، وإلا يعتبر ضعيفا. ويعطون فضل الصحبة لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه. قسم الثالث من الذي يذكره ابن حجر؟ المخضرمين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كبارا، وذكر من قبله خاصة ابن عبد البر، على أذكر حتى المخضرمين لكي يشمل جميع من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ليسوا صحابة قطعا. القسم الرابع من ذكر خطأ من بعض المؤلفين في الصحابة أنهم صحابة فينبههم. قلت ابن كثير يقول وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن كثير وغيره في ذلك خلافا. هنا يقول لم أرى ذلك بمقدمة جامع الأصول، جامع الأصول فيها مقدمة أصول الحديث، لكنه يقول لم أرى به. ويحكى هذا المذهب للأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي، هذا من الأصوليين، احتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين، نعم إذا كان هذا الاحتمال فلا شك أنه يكون بعيدا عن القبول. ثم بعد ذلك وقد وقفوها طيب الأحمد، وقد وقع رواية الأكابر عن الصغير، يعني الصحابي الكبير قد يروي عن الصغير، والآباء عن الأبناء أيضا كما سيأتي إن شاء الله، وفيهم صحابي يروي عن ابنه أو ابن يروي عن أبيه. تنبيه، والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابع عن رجل من الصحابة مرسلا، وهذا اصطلاح خاص قد يكون له، نعم موجود هذا، وإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة ليس بحجة، والله أعلم. ويأتي في هذا أيضا هناك قد يكون التدليس، يقول مرسل خفي، وندعو الله تبارك وتعالى أن يبارك في قراءتنا، ونؤكد على الإخوان إن شاء الله أن يحفظوا إن شاء الله يستفيد بالحفظ، لأنه الجلوس فقط في المجلس قد لا يستفاد منه كثير. هل صحيح أن المرسل عند المتقدمين يترك على أي انقطاع في السنة؟ نعم هذا وارد، أما إذا قالوا أرسله فلان فهذا كانوا يتلقون صيغة الفعل، أما على المرسل فالمنقطع كانوا من أي موضع في الإسناد كان يكون كانوا يسمونه هو له. الآن سأل لي اضرب كلمة المرسل في الشاملة أو السفر وجميع المجموعة كلها تجد المرسل مرسل خاصة البيع في استعمل. إذا كان كذلك وهل يحمل قول الإمام مسلم في رد المرسل رد المنقطع؟ لا، هناك السياق يدل على مرسل التابعي. نعم، يقول هنا ما الفرق بين بين الشواهد والمتابعات؟ المتابعات ما جاءت رواية عن صحابي ثم عن صحابي آخر كهذه شواهد، لكن المتابعات يكون في السند ما قبل الصحابي. فإذا كان روى عن الصحابي عبد الرحمن بن حرمز على عارج، ثم عن أبي هريرة روى أيضا سيد المسيب، ويقال تابعه متابعة تامة لأنهما كلاهما وصل إلى أو درس أخذ من أبي هريرة. يأتي إن شاء الله بكرة غدا. طالب علم المبتدئ ليس لديه قدرة للتمييز بين الصحيح والضعيف، هل عليه شيء؟ لا إن شاء الله ما يحصل، ليس عليه شيء، لكن على قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن جملة السؤال أنك تعلم كتب السنة التي حققت وخاصة في هذا الزمان. الإمام الألباني رحمة الله عليه لا ينسى كتبه سوى ما انتقد عليه، مثل ما قاله البخاري إجماع على صحة ما في صحيح البخاري إلا ما انتقدت فيها من الحروف، قل سوى ما انتقد. وقليل جدا هذه الانتقادات والمنتقدات. وإذا جلس الطالب، أنا كنت أدرس الطلبة في تخريج الأحاديث، كنت أقول الألباني أقول لهم تعلموا كيف يكون متابعات الشواهد وكذا، يستفاد منه كثير في العيلة. فإذا أدمنت النظر عليه على كتبه وفي كتبه تحصل أولا مجموعة كبيرة من الأحاديث الصحيحة والضعيفة وطريقة التخريج والتقوية. إذا ضعف ابن حجر حديثا والألباني صححه أو بالعكس، فالدليل إذا الألباني ما جاء بالدليل فيكون ظهر لك أن ابن حجر دليله قوي، فتكون أنت تحكم بينهم إن شاء الله. ولا إما كانوا يجعلون المحاكمة بين اثنين في الحق، ولا تشتد واهتد إلى سواء السبيل. ذكر بعض أهل العلم أن المتهم بالكذب هو الذي يكذب في حديث الناس. نعم هكذا قالوا، لكن إذا وجد هذا مشهور معروف، لكن إذا وجد حديث لم يأتي إلا برجل ضعيف أيضا وخالف أحاديث صحيحة فيكون المتهم فيه والعهد فيه على كذا وكذا أيضا. نعم، قالوا الذي يكذب في حديث الناس ولم يثبت أنه كذب في حديث رسول الله فهذا متهم بالكذب أيضا، وأيضا متهم بالكذب له شكل آخر الذي ذكر. هل يجوز لطالب العلم أن يجتهد على قدر علمه دون أن يرجع إلى مراجع العلم؟ لا يجوز لأحد أبدا، خاصة نحن طلبة العلم الصغار لا بد أن نرجع إلى مراجع العلم ونأخذ أقوالهم. ولا يجوز لي أن أجتهد بدون علم. إذا كان أعطاك الله علما فلا بد أن لك الحق في أن تجتهد في أن هذا الراوي ثقة وظنه فلان ضعيف وكذا، قد يكون لك جهد وقد يظهر في بعض الأحيان في العقيدة. الشيخ الألباني رحمه الله هو حسن تصحيح في راوي في كتاب العلم لأبي حيثمة ابن أبي حيثمة، نعم كتاب العلم، فقال هذا الراوي لم أجده، ها أبو غمرة لم أجده، هكذا جاء في المخطوط أبو غمرة. والرواية جاءت ما كنت أعرفه أنا أيضا، لكن قال عند الإمام أحمد لما كنت أحقق ليلة المعرفة الرجال فوجدت قال جامع بن شداد أبو صخرة، هو أبو ضمرة جاء هكذا مثل المزوبات والمرميات. أنا قلت لكم أنه قد يحصل، فالشيخ قرأ أبو ضمرة وهكذا ما تفقته ولم يذكر باسمه، فإذا جاء أبو صخرة يمكن يصل إليه راسا الشيخ جزاه الله خير، لكنه لكله. أنا وجدت هذا. قال حدثني جامع بن الشداد بدون ذكر أبو صخرة، وهو أبو صخرة، كنيته أبو صخرة. فظن قد يحصل مثل هذه على كل حال. نرجو من الله، ولا يجوز لطالب العلم أن يتكبر ولا أن يتعالى ولا إلى آخره، ينبغي أن يكون متواضعا دائما ويحترم أهل العلم مهما كانوا في أي زمن كانوا. في كمان أيضا إيش هذا السؤال؟ في كتاب مصنف ابن أبي شيبة كتاب الرد على أبي حنيفة رحمه الله، فما القول في من يتنوى على أبي حنيفة رحمه الله؟ أولا نريد أن نقول بارك الله فيك، في ماذا تعني؟ هل تعنوا بالإمام في ورعه وتقواه وأنه كان يشرب الخمر وأنه كان كذا؟ أبدا، إنما تعنوا في ضبطه، وغاية ما فيه نسب إليه القول بخلق القرآن، قالوا كاد الدين كاد الدين. نعم، فإذا كان العلماء هؤلاء الذين تعنوا فيه ما هم جبال في الورع والتقوى، فنحن طلبة العلم نقول رحم الله الجميع ونسكت. لكن إذا سمعنا أن أئمة الحديث ضعفوا الإمام أبي حنيفة رحمه الله في حفظه، لا يجوز لنا أن ننتفض انتفاضة ونقول هؤلاء كانوا أعداء للإمام أبي حنيفة والمعاصرة سبب المنافقة. المعاصرة هي التي تعطيك الحكم الصحيح على الشخص إن كنت ورعا، لأنك تعرف مدخله ومخرجه. لكن يقولون كلام المعاصرين يلف ولا ينشر، هكذا يطوى ولا يروى، هذا كله خطأ في العقيدة دفاعا عن بعض الشخصيات. نقول لا يضر الإمام أبا حنيفة رحمه الله إذا قال غير واحد من الأئمة أنه كان حفظه ضعيف، لا يضر، لكنه في الفقه كلهم متفقون على أنه كان استنباطه قوي جدا. لعل هذا القول أيضا لا يحب الإنسان الذي يتعصب للإمام، لا بد أن نرحم بالجميع. ونحن نؤمن بأن هؤلاء كانوا أورع من أي واحد يأتي بمن بعدهم، فما كانوا يطلقون القول على عوائله، ونقول رحم الله الجميع، وما كان بينهم وبينه العداوة حتى يقولوا كله دفاعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يبدا، ما احد يبدا الامام ابا حنيفه. ربما الان انا اقول اتحدى بان كثيرا من المسائل المنقوله هل تجدون باسناد صحيح ثابتا الامام ابي حنيفه؟ ابدا ما تجد جميع الاقوال، لكن هناك حتى الكتب الان الاصل وكذلك الحجه ذكر فيها الامام رحمه الله انه يجيز ان يقرا الانسان القران لانه عنده فقرا وما تيسر، يجيز أن يقرأ بالفارسية مدهامتان ترجمته دو باب سرسبز أسر باللغة الفارسية، مدهامتان ترجمته هكذا الله أكبر ركوعه لم يقرأ فيه شيء، نسبوا إلى هذا. أنا أقول هذا الكتاب هل ثبت عنه؟ لو أرادوا يقوا أنا أدخلت فيه مسألة قدر ما يقدر أحد يشعر بأن هذا مدخول جديد، لأنه منسوب إلى إمامنا. فينبغي أن نبرئ ساحة الأئمة أن هناك مسائل كثيرة مستهجنة ذكرت للأئمة لم تثبت له. أنت أي مسألة تجد إن شاء الله لا تجد له إسنادا طويلا جدا.